تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل